بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه هي الشبهة 13، ومضمونها أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. استدل القبوريون بما ثبت في الصحيحين من روايات متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة العظمى، التي مبتدأها يكون بسؤال الناس الشفاعة لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم ينتهي الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يعتذر وكلهم يذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام، وكلهم يقول نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أنا لها، ثم ينطلق فيستأذن على ربه إلى آخر ما تعلم. المقصود أن القوم قالوا هذا دليل على أن الاستغاثة والدعاء للمخلوق ليس شركا، وفرحوا بلفظ الاستغاثة. وجدوا أن الإمام البخاري مثلا أخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذان. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه اختصار، وإلا فإنهم كما تدل الروايات الأخرى يستغيثون أيضا بنوح وإبراهيم وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. الشاهد أنهم فرحوا بلفظ ماذا؟ استغاثوا، فتشبثوا به وجعلوه هذا اللفظ قضية عامة. إذن الاستغاثة بكل أحوالها جائزة. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغاثوا، إذن انتهى الأمر. أنتم تنكرون شيئا أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكره، هكذا فليكن الفقه. سبحان الله الذي طبع على قلوب هؤلاء، كيف غفلوا عن الفروق العظيمة بين هذا الحديث وما نحن بصدده، وما النزاع بيننا وبينهم فيه. من عجيب حال القوم الذي يدلك على مبلغ الهوى عندهم أنهم يعتمدون فروقا غير مؤثرة وينفون فروقا مؤثرة. من عجيب حال القوم أنهم يعتمدون ماذا؟ فروقا غير مؤثرة، كما مر بنا حينما زعموا أن ثمة فرقا بين أن تتوجه بالدعاء والذبح والنذر للصنم أو أن تتوجه به إلى نبي أو ولي صالح. هناك إيش يقولون؟ هناك فرق، وقلنا إن هذا فرق غير مؤثر. وجاءوا هنا فنفوا الفرق المؤثر بين الحي والميت، بين حال الحياة وحال الموت. سبحان الله العظيم، كيف يغفل عن هذا؟ والله جل وعلا يقول: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. كيف يغفل عن أن هناك فرقا بين سؤال حي وسؤال ميت؟ وهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله في جوابه. والفقه يا إخوة، كما يقول أهل العلم، هو معرفة الجمع والفرق. من المهم لطالب العلم أن يفقه الجمع والفرق، فإن العلم، كل العلم، حسن فهم هذا الأمر. الجمع كونك تلحق المسائل بنظائرها، تلحق النظير بنظيره، وتنفي الفروق غير المؤثرة بين الأشباه، وأن تفهم الفروق بين المسائل المختلفة. فهذا هو الفقه وهذا هو العلم. لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فلا هم بالذين اعتبروا الفروق المؤثرة، ولا هم بالذين نفوا الفروق غير المؤثرة. ويعني الأمر فيهم عجيب: لي كل يوم منذ آلة ضغث يزيد على إبالة، بلية فوق بلية. والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم، القوم كما يبين المؤلف رحمه الله استدلوا بمسألة خارجة عن محل النزاع. هذا الدليل دليل خارج عن محل النزاع، فإن ما يكون يوم القيامة من سؤال وطلب واستغاثة الناس بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا يرجع إلى مسألة سؤال، إلى مسألة حي لحي، سؤال أو سؤال من حي لحي. ونحن لا نبحث في هذا، بل هذا جائز بالاتفاق، لا ننكره نحن ولا ينكره غيرنا، بل لا يوجد عاقل ينكر ذلك. فإن الإنسان مدني بطبعه، فالناس يعيشون مع بعضهم ويحتاج بعضهم بعضا ويعاون بعضهم بعضا، فهذا خارج عن محل النزاع أن يسأل حي ما يقدر عليه، هذا لا إشكال فيه. وهذا الذي يكون من الناس يوم القيامة، وهذا الذي جاء في الأحاديث كما سيأتي كلام المؤلف رحمه الله عن ذلك. إذن القاعدة هي: يجوز للمخلوق أن يسأل المخلوق ما يقدر عليه المخلوق، يجوز للمخلوق أن يسأل المخلوق ما يقدر عليه المخلوق. وعلى هذا تدل أدلة لا تكاد تحصى من الكتاب ومن السنة، قولية أو فعلية أو إقرارية. مع ملاحظته أنه كلما قلل المسلم من سؤال المخلوقين كان هذا أكمل في تحقيق توحيده. كلما قلل المسلم من سؤال المخلوقين باستثناء مسائل العلم فهذه لها شأن آخر، كلما قلل الإنسان من سؤال المخلوقين كان هذا أكمل في تحقيق توحيده. ولذا أخذ العهد رسولنا صلى الله عليه وسلم والبيعة على جماعة من أصحابه ماذا؟ ألا يسأل الناس شيئا. فهذا من كمال التوحيد المستحب، أن يترفع الإنسان عن سؤال المخلوقين ما أمكنه. وللمسألة تفاصيل ليس هذا موضع البحث فيها. إذن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، والاستغاثة طلب الغوث، والمراد بذلك هو إزالة الكربة والشدة. الغوث إزالة الكربة والشدة. وليس يخفاك الفرق بين الدعاء والاستغاثة، فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. فالاستغاثة دعاء من مكروب، الاستغاثة دعاء من مكروب. إذن يقول المؤلف رحمه الله كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاث بموسى عليه السلام الرجل الإسرائيلي على الذي هو من عدوه. ووجه الاستدلال راجع إلى أمرين: الأول كون موسى عليه السلام لم ينكر عليه، وهذا الوجه فيه نظر، لأن هذا الإقرار كان من موسى عليه السلام قبل النبوة، والإقرار المعتبر هو ما يكون من نبي، وهو الآن في تلك الحال لم يكن نبيا. والوجه الثاني كون سياق هذه الآية في القرآن سياق إقرار، وهذا وجه وجيه، وهذا وجه وجيه، أنه ليس في سياق الآية ما يشعر بأن هذا منكر. إذن هذا دليل على أن الاستغاثة من المخلوق بالمخلوق الحي الحاضر القادر أن ذلك ماذا؟ جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. نعم، كما قال جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهذا من باب الأمر الجائز، أن يستغيث الإنسان بأصحابه وهم حاضرون أحياء قادرون في شأن الحرب وغيره، فمثل هذا لا حرج فيه. طيب، سؤال: كيف الجمع بين هذه الآية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وبين قول الله جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله؟ كيف يمكن أن نجمع؟ تفضل. شيء يعني تحوم حول الحمى هاش. النصر الذي اختص الله عز وجل به هو خلق ما به يكون غلبة العدو، خلق ما به يغلب العدو، هذا لا شك أنه مختص بالله جل وعلا، وهو المراد بقوله وما النصر إلا من عند الله. أما نصر المسلم لإخوانه فهذا من باب المعاونة. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. إذن لا تعارض بين الآيتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء والأنبياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم، هذا هو الأمر المنكر، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله التي أنكرها أهل التوحيد ودل على أنها كفر بالله جل وعلا، كما مر بنا هذا سابقا. ضابط هذا يرجع إلى ثلاث صور مرت بنا غير مرة. الصورة الأولى هي دعاء الأموات مطلقا، ونريد بقولنا مطلقا سواء أكان الدعاء عند القبر أو بعيدا عنه، وسواء دعي صاحب القبر وسئل شيئا يستطيعه لو كان حيا أو يستطيعه المخلوقون أو ما لا يستطيعه إلا الله، لا فرق، كل ذلك ماذا؟ شرك أكبر. ثانيا دعاء الحي الغائب مطلقا، ونريد بقولنا مطلقا أنه فيما يقدر عليه لو كان حاضرا أو فيما لا يقدر عليه، وأنبه إلى أنه يلتحق ويدخل في المنع من دعاء الأموات دعاء الأصنام والأشجار والأحجار ونحوها، لأنه إذا كان دعاء من كان حيا شركا فدعاء من ليس بحي أصلا ولا يكون حيا من باب أولى. كذلك بالنسبة لدعاء الغائبين يلتحق بذلك دعاء الملائكة والجن، لأنهم بالنسبة لنا في حكم الغائبين. إذا من دعا حيا غائبا كشيخ وولي يعتقد فيه وهو بعيد عنه فهتف باسمه في ملمة ومصيبة نزلت به فإنه يكون مشركا بالله عز وجل شركا أكبر. الصورة الثالثة دعاء المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله مطلقا، سواء كان هذا لحي حاضر أو كان لغيره، كل من سأل ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا الضابط أحسن من أن تقول ما لا أو سؤال ما لا يقدر عليه المخلوق، فالأحسن أن تعبر بقولك ما لا يقدر عليه إلا الله، ولو عبر أحد بالثاني لا بأس، لكن المراد ما لا يقدر عليه جنس المخلوقين، ما لا يقدر عليه جنس المخلوقين، ليس هناك نظر هاهنا إلى المخلوق باعتبار ذاته، فقد يكون هو ماذا؟ غير قادر، كأن تسأل شخصا ضعيفا أن ينصرك على شخص قوي، فإن هذا ماذا؟ ليس شركا، واضح؟ أما أن يسأل المخلوق شيئا لا يقدر عليه المخلوقون البتة، كهداية القلوب ومغفرة الذنوب وخلق القدرة على الأشياء أو إعطاء الولد ونحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر. وتفاصيل هذه المسائل مرت بنا فيما سبق وفي دروس أخرى أيضا. لكن هنا يقول المؤلف وانتبه إلى ما قال: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء والأنبياء. إذن هذا دعاء لمن؟ أموات، أو في غيبته دعاء لأحياء غائبين في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. انتبه، دعاء ميت أو غائب ما لا يقدر عليه إلا الله. طيب، هذه الجملة الأخيرة هل لها مفهوم أو ما فهمنا أو هي غير مفهومة؟ ها؟ نعم، هذه ليس لها مفهوم. بمعنى، هل نقول إنه لو سأل الإنسان ميتا أو حيا غائبا شيئا يقدر عليه المخلوقون لا يكون هذا شركا؟ الجواب لا قطعا، ليس هذا مراد المؤلف ولا مراد من يذكر مثل هذه الجملة من أهل العلم. إنما مراد أهل العلم حينما يذكرون هذا حكاية واقع القبوريين، فإن القوم شركهم مضاعف، لم يكتفوا أن يسألوا أمواتا أو غائبين ما يقدر عليه المخلوقون، بل زادوا على هذا أن سألوهم ما لا يقدر عليه إلا الله، فصار شركا مضاعفا. هذا هو واقعه، فإن أكثر ما يسألون، والشواهد عندنا كثيرة، أكثر ما يسألون يسألون ماذا؟ ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن ذلك سؤال الشفاعة، ألا تدخل في هذا ما لا يقدر عليه إلا الله؟ أجيبوا يا جماعة، الجواب بلى، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا. إذن هذا الذي يوجه به كلام المؤلف رحمه الله، وإلا فإن سؤال الميت مطلقا أو سؤال الغائب مطلقا ماذا؟ شرك. وسؤال ما لا يقدر عليه إلا الله شرك، ولو كان سؤالا لحي حاضر. أفهمنا يا جماعة؟ لو جاء شخص إلى ولي يعتقد فيه وهو أمامه ويجالسه ويسمع كلامه، فسأله أن ينزل المطر أو أن يرزقه الولد، ماذا نقول؟ أو يخالف مسلم في أن هذا شرك؟ لا يخالف أحد في هذا. إذن ينبغي أن نتنبه إلى مثل هذه التفاصيل والدقائق. وأحسن شيء لطالب العلم إذا كان في مقام بيان مسائل التوحيد أن يفصل ويدقق، فإن الناس يستشكلون، العبارات التي فيها شيء من الإيهام أو شيء من الإبهام ربما أوقعت ماذا في نفوسهم شيئا، لا سيما في هذا العصر، فإن أعداء التوحيد يقتنصون مثل هذه الجمل التي فيها إيهام أو إبهام أو عموم أو خصوص غير مقصود ويؤثر في الفهم، فإنهم يقتنصون مثل هذا ويلبسون على الناس. فأحسن شيء لطالب العلم أن يوصل العلم بطريقة سهلة مفهومة ودقيقة أيضا. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله وأن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، تقول له: ادع الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. نعم، يقول: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس إلى آخره. يريد الشيخ رحمه الله أن يقول إن حقيقة الحال في نصوص أحاديث أو في أحاديث الشفاعة يرجع إلى أمرين. يعني إذا أردنا أن نحلل تلك الأحاديث فإنها تنحل إلى أمرين: الأول أن السؤال ها هنا من حي لحي، السائل حي والمسؤول حي وكلاهما حاضر، هذا حاضر عند هذا وهذا حاضر عند هذا، فليس هذا من سؤال حي لميت، وليس سؤالا من حي لغائب. إذن خرج هذا عن كونه داخلا فيما نهي عنه. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا الناس الذين يسألون أنهم أحياء في ذلك المقام، بل حياتهم ثمة أكمل من حياتهم في ماذا؟ في هذه الدنيا. ولذلك لم يخرج عن كونه سؤالا من حي لحي حاضر. الأمر الثاني أن المسألة توجهت إلى شيء يقدر عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو كونهم ماذا؟ يسألون الله عز وجل الإذن بالشفاعة، كونهم يسألون الله عز وجل الإذن بالشفاعة، وهذا ما كان ممن ممن يكون من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا لها، ثم يستأذن ربه تبارك وتعالى في ذلك. فلم يكن الأمر سؤالا لشيء لا يقدر عليه إلا الله، إنما كان شيئا يقدر عليه المخلوقون. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام فاعتذروا، إنما كان اعتذارهم لوجود مانع، لا لأن الأمر خارج عن قدرة المخلوقين، إنما كان لماذا؟ لوجود مانع، كما تدل عليه الأحاديث. وأضف إلى هذا أمرا ثالثا، هذه الأحاديث يا إخوة متى تكون؟ أجيب، يوم القيامة. وما يوم القيامة؟ إنه اليوم العظيم الذي يظهر فيه للناس من عظمة الله وجبروته وقدرته وسلطانه ما تنخلع عنده القلوب، كما يظهر لهم جليا ذل المخلوقين وضعفهم، وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم شيئا. إذن السؤال والدعاء في ذاك المقام مأمون فيه التفات القلب إلى المخلوقين، بخلاف الحال في الدنيا، فإنه لم يظهر للناس من هذا الأمر ما يكون وما يظهر يوم القيامة، فالقلوب ماذا؟ تلتفت إلى المدعوين، وهذا شرك. فهمنا يا جماعة؟ إذن قياس الحال على الحال قياس مع الفارق، قياس حال إنسان في هذه الدار الدنيا يسأل إنسانا في دار أخرى هي دار البرزخ حال مفترقة من هذه الأوجه الثلاثة، من هذه الأوجه الثلاثة. من يعيدها؟ ولا أحد. هاشي، طيب هذا الأول أو الثاني؟ هذا الثاني. طيب نبقى الأول. حسن، أحسنت، سؤال من حي لحي حاضر. والأمر الثالث، أيوة، الجار أحق بصقبه. أحسنت، أنه في يوم القيامة يؤمن التفاته القلوب إلى المخلوقين مع ما يكون في ذلك اليوم مما شرحت لك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما بعد، أعد. إذا ثبت ذلك، فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. حسنت. إذن الذي سأله الناس الأنبياء هو أن يسأل الله تبارك وتعالى الإذن بالشفاعة، فيقول هذا يشبه ما يكون في الدنيا من سؤال الإنسان لأخيه الحي الحاضر أن يدعو الله له، ومثل هذا يقول الشيخ لا بأس به. ولا شك في ذلك أنه لا بأس أن تسأل أخاك المسلم الذي يسمعك وأنت جليسه فتقول له: ادعو الله لي. وينبغي أن يراعى في هذه المسألة أمران: الأول أن يقصد طالب ذلك نفعه ونفع المسؤول، أن يقصد طالب ذلك نفعه ونفع المسؤول، لا أن يقصد نفع نفسه فقط، فإن مثل هذا جائز وتركه أولى. والأمر الثاني أن لا يتخذه الإنسان ديدنا له، فإن هذا ليس من فعل السلف الصالح، كونه كلما لقي أخاه قال: ادعو الله لي، ادعو الله لي، هذا ليس من سيرة وسنة السلف الصالح. ويدل على ما ذكرت لك ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن أم الدرداء رضي الله عنها قالت لصفوان ابن عبد الله: أتريد الحج هذا العام؟ فقال: نعم. فقال: ادعو الله لنا بخير، ادعو الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل به، إذا دعا قال آمين ولك بمثل. فتلاحظ أن أم الدرداء رضي الله عنها لاحظت إيش؟ الأمرين: نفع السائل الذي هو نفسها، ونفع المسؤول. أن تقصد أنك إذا قلت له ادعو الله لي أن الملك يقول ولك بمثل، فينتفع هو وينتفع أخوه. وهذا حصل لما علمت أنه يريد الحج، فوجد السبب المقتضي لمثل هذا الأمر، ولم يكن هذا ديدنا ودأبا لها أو لغيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمثل هذا لا بأس به. طيب، قال رحمه الله: أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه، في بعض النسخ يسألونه ذلك في حياته، كانوا في حياته يفعلون، في الجملة كان هذا حاصلا من الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث في هذا كثيرة. لو تأملت في الصحيحين فقط لوجدت من هذا عددا من الأحاديث، فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. من ذلك مثلا سؤال عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لأمته أن يوسع عليها. من ذلك سؤال أبي هريرة: ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين. ويحبب المؤمنين إلينا. ونحمد الله أننا نحب أبا هريرة رضي الله عنه ونحب أمه، ونسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين من أهل كمال الإيمان. كذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أدعو الله ألا أرد على عقبي. لما مرض رضي الله عنه قال لما زاره وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لي ألا أرد على عقبي. من ذلك أيضا سؤال عكاشة ابن محصن أن يجعله الله من 70,000. من ذلك أم حرام بنت ملحان حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون من الغزاة في البحر. من ذلك سؤال المرأة التي كانت تصرع أن يدعو الله عز وجل لها أنها إذا صرعت أن لا تتكشف. في أحاديث على هذا النسق كثيرة، فهذا حاصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: كان هذا حاصلا منهم في حياته، فماذا كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ أيستطيعون أن يثبتوا حديثا واحدا فقط فيه أن أحدا من الصحابة أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله لهم أو له، فضلا عن أن يسأله أو أن يسأله أو أن يسألوه أن يكشف كروبا وينفس هموما ويقضي ديونا ويشفي مرضى إلى آخر ما يفعله هؤلاء القبوريون؟ هل يستطيعون أن يثبتوا ولو حديثا واحدا؟ وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وليس بينهم وبين هذا القبر مفاوز يشق عليهم الوصول إليه، وبين ظهرانيهم، ومع ذلك ما وجدنا صحابيا واحدا فعل هذا الأمر، في مقابل أنه في حياته قد فعل. إذن هل ثمة فرق مؤثر أم لا يا جماعة؟ الجواب: بلى والله، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ترك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فضلا عن أن يكون دعاء بعيدا عن قبره. إذن الأمر ما سمعت من أن ثمة فرقا مؤثرا في هذا المقام بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة غيره، وكذلك بالنسبة للأنبياء والأولياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف. أما وجد لهم حاجات يا جماعة؟ أما نزلت بهم أمور وأمور؟ أما قحطوا واحتاجوا أن يستسقوا في عهد عمر رضي الله عنه؟ أجيبوا يا جماعة. وهل فعل؟ أتوا القبر فسألوا؟ أما نزلت بهم تلك الواقعة العظيمة وهي وقعة الحرة في زمن يزيد بن معاوية في 63، أمر عظيم، أكان من أحد من السلف في ذلك اليوم ذهاب إلى قبره واستغاثة به صلى الله عليه وسلم كما فعل أو يفعل القبوريون؟ يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ويتواصون فيما بينهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. أفعل واحد من الصحابة رضي الله عنهم قط ذلك؟ أكان ألم يكن منهم من يمرض من يحتاج، من عليه دين، من أصاب ابنه مصيبة، أما كانت تنزل بهم أمور؟ لماذا ما ذهب واحد قط، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، لا أحد من أهل القرون المفضلة، قصد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله؟ على الأقل أن يدعو الله لهم، وهم كانوا يفعلون ماذا في حياته؟ ألا يدلك هذا حينما يوجد المقتضي ويزول المانع، ألا يدلك هذا على أنه أمر لا يجوز بل منكر غاية النكارة؟ أما كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما كانوا يعظمونه؟ أما كانوا يعرفون قدره؟ إذن هذا برهان يقيني قطعي يدلك على مدى ضلال هؤلاء القبوريون، على مدى ضلال هؤلاء القبوريين. ولو لم يكن من دليل عندنا إلا هذا والله لكفى، فكيف والأدلة سوى هذا بالعشرات؟ نعم. وأما بعد موته، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، فضلا عن أن يكون بعيدا عنه كما يفعلون. النبهاني في كتابه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق: أرأيتم محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كهذه المحادة؟ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق. نقل عن مخطوطة محفوظة في بعض بلاد الشام، ذكر أنها للسبكي، للتقي السبكي، يشتكي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن تيمية، يرسل رسالة من الشام إلى المدينة مع أحد الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى الحجاز في الحج، ويقول: خذ هذه الرسالة وأوصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب في هذه الرسالة أنه أول شيء يعرف بنفسه، وأنه فلان ونشأ كذا ودرس كذا ودرس كذا وقرأ كذا وتعلم كذا واشتغل بعد ذلك بالعلم بكذا وكذا، وقد ظهر لنا ابن تيمية، هذا الرجل يقول في المسائل الفلانية كذا وفي المسائل الفلانية كذا وفي المسائل الفلانية كذا، ثم مات. هذه كتبها بعد وفاة ابن تيمية كما يذكر النبهاني، والعهدة عليه أنه كتبها سنة 51 و700، يعني بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية بسنوات طويلة. فالشاهد أن ضاق صدره، يقول لما قرأ شيئا من كتاب درء التعارض، وزعم أنه كتب بعض التعليقات عليه، فرد أتباع ابن تيمية عليه وأصابهم يعني غيظ عليه، فهو تضايق من هذا وأرسل هذه الرسالة يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول فيها: فإن كنت مصيبا فقوني، وإن كنت مخطئا فاهدني. سبحان الله، سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما كان يقرأ هذه الآية؟ أما كان يحفظها؟ أظن أنه كان يحفظها، لكن ما تملك إلا أن تقول: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والعجيب، أين العقل؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقويك إن كنت مصيبا، أو أن يهديك إن كنت مخطئا، ما حاجته إلى، إن كان بهذه المثابة ووصل إلى هذه الدرجة التي يشارك فيها الله عز وجل فيما يختص به، ما حاجته صلى الله عليه وسلم في أن تعرف بنفسك وتحكي حالة ابن تيمية وكان منه وفعل وترك، المفروض أن هذا عنده معلوم، لكن تناقض، يعني مناقضة للعقل كما هي مناقضة للشرع. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله إنها لمصيبة أن يصل الإنسان في عقله ودينه إلى هذه الدرجة، والله المستعان. ارجع إلى هذه الرسالة في كتاب الألوسي رحمه الله في رده على النبهاني، في هذا في كتابه العظيم غاية الأماني في الرد على النبهاني، فإن هذا الكتاب كتاب نافع مفيد في مسائل التوحيد والرد على المشركين. قال حسن الله إليكم، قال رحمه الله: بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه بنفسه صلى الله عليه وسلم؟ يقول السلف أنكروا على من يدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعاء الله عند القبر شرك ولا بدعة؟ بدعة. طيب، أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شرك، فإنكار هذا سيكون منهم ماذا؟ أعظم. وأورد المحقق جزاه الله خيرا هذا الأثر، لعلك تقرأه لنا يا شيخ. أحسن الله إليكم، قال: من ذلك ما جاء عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هذا الرجل جاء يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في فرجة كانت موجودة في ذاك الوقت بقرب حجرة عائشة رضي الله عنها، فنهاه هذا الإمام الجليل علي بن الحسين زين العابدين الذي هو حفيد علي رضي الله عنه ومن سادة آل البيت رحمة الله تعالى عليه، فكان له قرب النسب وقرب الدار. وقريب من هذا الأثر الأثر الذي جاء عن ابن عمه من أبناء عمومته، من أبناء عمه الحسن بن الحسن ابن علي، حينما رأى رجلا وهو سهيل بن أبي سهيل، رآه جاء إلى عند القبر يسلم فقط، يسلم. الأول كان يدعو، هذا ماذا؟ جاء يسلم. والحسن ابن الحسن كان يتعشى في بيت فاطمة رضي الله عنها، فرأه فقال: هلما إلى العشاء؟ فقال: لا أريده. قال: ماذا جئت تصنع؟ قال: جئت أسلم، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. انظر كيف كان من توفيق الله عز وجل أن مثل هذه التوجيهات العظيمة خرجت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم القرب النسبي وقرب الدار برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كانوا حريصين أشد الحرص على سد أي ذريعة يمكن أن تخدش التوحيد. مجرد التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام فضلا عن دعاء الله هناك، ومع ذلك ينكرونه. إنما الأمر الذي رخص فيه أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت من سفر أو أردت سفرا، كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله، هذا الذي جاء عن ابن عمر، فمثل هذا مرخص فيه. أما أن القاطن في المدينة كلما دخل أو كلما خرج من المسجد قصد القبر فسلم، فهذا مما كان السلف رحمهم الله يعدونه من البدع، وأنكره الإمام مالك رحمه الله وغيره. مقصود يا إخوة، انظروا إلى هذا النقاء وإلى هذا الصفاء، انظروا إلى أنوار التوحيد العظيمة التي كانت فاشية في زمن السلف الصالح رحمهم الله، وانظروا كيف عاد الأمر عند أولئك القبوريين، ظلمات بعضها فوق بعض من الشرك والبدع والضلالة، نعوذ بالله من هذه الحال، ونسأله الثبات على التوحيد والسنة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. السلام عليكم.